ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآية. هذا فضله قال تعالى عندي على بقى كلام الأبناء. ابن عباس فيما سبق: والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتي، يعني من هذا الباب ولدوا في الإسلام يعني. نعم. وإن كان القول في هذه المسألة، وهي من المسائل المختلف فيها على أكثر من 10 أقوال كما مر معنا في الاستذكار، اللهم صل على سيدنا رسول الله، أنهم كلهم في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. آمين. هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء، وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء فقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذا، أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. إسناده صحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه، ولكن له شاهد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، لما أخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل يقتضي ذلك، أخبر عن مقام العدل وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد، بل كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن بعمله، لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس، سواء كان أبا أو ابنا، كما قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. وقوله تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أي وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى مما يستطاب ويشتهى. وقوله تعالى: يتنازعون فيها كأسا، أي يتعاطون فيها كأسا، أي من الخمر، قاله الضحاك. لا لغو فيها ولا تأثيم، أي لا يتكلمون عنها بكلام لاغ، أي هذيان، ولا إثم، أي فحش، كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اللغو الباطل والتأثيم الكذب. وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون. لا وقال يستبون قتادة: ولا يؤثمون. نعم. بسم الله. وقال قتادة: كان ذلك في الدنيا مع الشيطان، فنزه الله خمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاها، فنفى عنها كما تقدم صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية، وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء الخارج عن الفائدة المتضمن هذيان فحشا، وأخبر بحسن منظرها وطيب طعمها ومخبرها، فقال: بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وقال: لا يصدعون عنها ولا هم ولا ينزفون، وقالها هنا: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وقوله الثاني تعالى: ولا ويطوف ولا ينزفون. نعم. أحسن الله. وقوله تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، إخبار عن خدمهم وحشمهم في الجنة، كأنهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم، كما قال: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا،

يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا أي عليهم يعذبون به لما صدقوا ولما أيقنوا، بل يقولون هذا سحاب مركوم أي متراكم، وهذا كقوله تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال الله تعالى: فذرهم أي دعهم يا محمد حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وذلك يوم القيامة. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا أي لا ينفعهم كيدهم ومكرهم الذي استعملوه في الدنيا، لا يجدي عنهم يوم القيامة شيئا ولا هم ينصرون. ثم قال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك أي قبل ذلك في الدار الدنيا، كقوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولهذا قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون أي نعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون، فلا يفهمون ما يراد بهم، بل إذا جلي عنهم مما كانوا فيه عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه، كما جاء في بعض الأحاديث: إن المنافق إذا مرض وعوفي مثله في ذلك كمثل البعير لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه. وفي الأثر الإلهي: كم أعصيك ولا تعاقبني، قال الله: يا عبدي كم أعافيك وأنت لا تدري. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أي اصبر على أذاهم ولا تبالهم، فإنك بمرأ منا وتحت كلاءتنا والله يعصمك من الناس. وقوله: وسبح بحمد ربك حين تقوم، قال الضحاك: أي إلى الصلاة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد روي مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما. وروى مسلم في صحيحه عن عمر أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة، ورواه أحمد وأهل السنن عن أبي سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك. وقال أبو الجوزائي: وسبح بحمد ربك حين تقوم أي من نومك من فراشك. واختاره ابن جرير، ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعار في الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: رب اغفر لي، أو قال، ثم دعا واستجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى تقبلت صلاته. وأخرجه البخاري في صحيحه وأهل السنن من حديث الوليد بن مسلم به. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: وسبح بحمد ربك حين تقوم قال من كل مجلس. وقال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص: وسبح بحمد ربك حين تقوم قال إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي قال حدثنا ابن النضر اسحاق بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرني طلحه بن عمرو الحضرمي عن عطاء بن ابي رباح انه حدثه عن قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك حين تقوم، يقول حين تقوم من كل مجلس، ان كنت احسنت ازددت خيرا، وان كان غير ذلك كان هذا كفاره له. وقد قال عبد الرزاق في جامعه: اخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن ابي عثمان الفقير ان جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من مجلسه ان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قال معمر: ما سمعت غيره يقول هذا القول كفاره. وهذا مرسل، وقد وردت أحاديث مسندة من طرق يقوي بعضها بعضا بذلك، فمن ذلك حديث ابن جريج عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وهذا لفظه، والنسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جريج. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال: إسناد على شرط مسلم، إلا أن البخاري علله. قلت: علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم، ونسب الوهم فيه إلى ابن جريج، على أن أبا داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ورواه أبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم في المستدرك من طريق الحجاج بن دينار عن هاشم عن أبي العالي عن أبي بردة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال صلى الله عليه وسلم: كفارة لما يكون في المجلس. وقد روي مرسلا عن أبي العالية والله أعلم، وهكذا رواه النسائي والحاكم من حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء، وروي مرسلا أيضا والله أعلم. وكذا رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه 3 مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصححه، ومن رواية جبير بن مطعم، ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أفردت لذلك جزءا على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله وما يتعلق به، ولله الحمد والمنة. وقوله: ومن الليل فسبحه، أي أذكره وأعبده بالتلاوة والصلاة في الليل، كما قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقوله: وإدبار النجوم، قد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم، أي عند جنوحها للغيبوبة. وقد روي في حديث ابن سيلان أو ابن سيلان عن أبي هريرة المرهو. نعم سيدنا. نعم. السلام الله عليكم. وقد روي في حديث ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل. يعني ركعتي الفجر. رواه أبو داود، ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب الإمام أحمد القول بوجوبهما، وهو ضعيف لحديث 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. آخر تفسير سورة الطور، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. أمين وإياكم سيدنا. تفضل الشيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. إن أذنت سيدنا، في بالنسبة لقوله تعالى وإدبار النجوم، مر معنا في سورة قاف في قوله تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. فكان في موضع سورة قاف فيها قراءتان: من قرأ بالكسر إدبار على أنه مصدر من أدبر إدبار، نافع ابن كثير وحمزة وابو جعفر وخلف، المعنى فسبحه ومن الليل فسبحه ووقت إدبار السجود. أما من قرأ بالفتح، نعم، واللي قرأوا بالفتح على أنه جمع دبر وأدبار، نعم آخر الصلاة وعقبها. أما في هذا الموضع فاتفق العشر على قراءته بالكسر، إذ المعنى على المصدر فقط، أي وقت ذهاب النجوم يعني. يبقى هنا بالكسر وهناك بالكسر والفتح. نعم، نعم لأن المعنى هنا لا يحتمل قراءتين، سبحان الله، يعني المعنى نعم واحد. نعم صلى الله عليكم سيدنا. أهلاً. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: تفسير سورة النجم وهي مكية. قال لكن البخاري قبل ما رحمه الله، نبدأ، نعم لماذا تفضل. تقول إنه المعنى لا يحتمل؟ أنا لما أقول مثلا وإدبار النجوم على المعنى الأول المذكور هناك، تمام، هو جمع دبر، صحيح؟ نعم سيد، وعلى المعنى أدب الثاني اللي هو مصدر أدبر، إدبار، نعم أدبر إدبار، فإدبار هنا اللي هو المصدر بقي جمع دبر. لماذا إذا كانت، يعني إذا كانت أدبار لماذا لا يجوز؟ وهو أصلا في التفسير يقول فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم، يعني عقبها، ما يعني هو في هذا هو دبرها، هو هذا فتمشي تمشي أيضا في المعنى، يعني عقب دبر النجوم، صحيح؟ نعم المعنى هكذا، لكن وفي يبقى هذا الموضوع عندنا تحقق عندنا رسم المصحف، وتحقق عندنا المعنى النحوي اللي هو الإعراب يعني، وبقي بس السند، صحيح؟ نعم سيدنا، لكن هي تواترت هكذا عند العشرة إيه ما ممنوعة. هذا معروف، أنا بتكلم خارج القراءة. نعم نعم صلى نعم الله عليكم سيدنا، جزاك آمين الله خير. جميل. فقصدي من إثارة الأمر في هذا المبحث يعني إن المسألة ليست مسألة عقلية أو ما يحتمله النص، إنما المسألة مسألة الورود مع توفر هذه الشروط. نعم وربما يكون الورود موجود ولم تتوفر هذه الشروط فتبقى القراءة شاذة، مثل قراءات تمام الآحاد فهي واردة، صحيح، لكن تخالف الرسم أو كذا فلا يعتد به. القصد هنا أن يتوفر الثلاث شروط، صحيح؟ صحيح سيدنا، نعم نعم أحسن الله عليكم سيدنا. أمين. ولفت نظري لها يعني أقرأها، فقلت لماذا يعني ليس فيها قراءة، فرجعت إلى كتاب الإمام مكي بن أبي طالب اللي هو الكشف عن وجوه القراءات، نعم فوجدت يعني ذكر هذه العلة يعني، والله أعلم. ذكر العلة دي نعم سيدنا، إن المعنى لا يحتمل. نعم سيدنا، فقال لي يعني مثلا في كلمة دبر استعمل ذلك، قال جئتك مثلا دبر صلاة حجة من نعم قرأ بالفتح يعني في سورة القاف يعني. والذين قالوا قرأوا في بالكثر يعني بالكسر على أنه مصدر من أدبر إدبار يعني. ده العلة هناك في قاف، لكن مذكورة هنا في الطور بالنسبة لي وإدبار النجوم. نقل نفس الكلام في كتاب المغني في توجيه القراءات الدكتور محمد محيسن، فقال أضاف هذه المعلومة أيضا، قال وإدبار في قوله تعالى في سورة الطور، اتفق القراء العشر على قراءته بكسر الهمزة إذ المعنى على المصدر فقط. أي وقت أفول النجوم وذهابها، لا جمع دبر. لا والله جمع أعلم. دبر. هذه نعم إضافة وجدتها في المغني وفي كتاب الكشف عن وجوه القراءات يعني. نعم والله أعلم. جزاكم الله خير. آمين وياكم. صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون المقصود ان الصلوات هنالك كثيرة متعددة الأوقات بخلاف النجوم هنا، وإن كانت كثيرة فهي كلها تغيب في وقت واحد مثلا، إن شاء الله. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم لكن هذا مما يمكن أن يقال إنه يتعدد بتعدد الليالي. بالفعل هو يعني ذكر هذه النقطة فعلا لكن نسيتها يعني، فقال بالضبط وهو على كلمة جمع دبر، وهو آخر الصلاة وعقبها، وجمع باعتبار تعدد السجود. نعم صلى الله عليه نعم وسلم. آمين جميل جزاكم الله خير. آمين عليكم. صلى الله عليكم. أبدا إن شاء الله صدق. تفضل تفضل. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: تفسير سورة النجم، وهي مكية. قال البخاري رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم. قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية بن خلف. وقد رواه البخاري أيضا في مواضع، ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن أبي إسحاق به. وقوله في الممتنع إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكل، فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة، مرت معنا في سورة الحج. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق. رواه ابن أبي حاتم. واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: والنجم إذا هوى. فقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: يعني بالنجم الثريا إذا سقطت مع الفجر. وكذا روي عن ابن عباس وسفيان الثوري، واختاره ابن جرير، وزعم السدي أنها الزهرة. وقال الضحاك: والنجم إذا هوى، إذا رمي به الشياطين. وهذا القول له اتجاه. وروى الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى: والنجم إذا هوى، يعني القرآن إذا نزل. وهذه الآية كقوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا هو المقسم عليه، وهو الشهادة للرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه بار راشد تابع للحق ليس بضال، وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم. والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره. فنزه الله سبحانه وتعالى رسوله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود، وعن علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه، بل هو صلوات الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد. ولهذا قال تعالى: ما ينطق عن الهوى، أي ما يقول قولا عن هوى وغرض، إن هو إلا وحي يوحى، أي إنما يقول ما أمر به، يبلغه إلى الناس كاملا موفرا من غير زيادة ولا نقصان، كما رواه الإمام أحمد. قال حدثنا يزيد قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي، لا يدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي، مثل الحيين مثل أو نعم ماشي ماشي نعم صلى الله عليه وسلم، أو مثل الحيين أو مثل أحد الحيين، ربيعة ومضر. فقال رجل: يا رسول الله، أو ما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول. وقال إنما أقول ما أقول، أو إنما أقول ما أقول. أحسن الله عليكم سيدنا. ما هي مضبوطة عندك؟ ضبطها في الموضوعين، أقول إنما أقول ما أقول. نعم. صلى الله عليكم سيدنا. أو إنما أقول ما أقول. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس قال: أخبرنا الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش قالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في غضب. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. ورواه أبو داود عن مسدد وأبي بكر ابن أبي شيبة كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أخبرتكم أنه الذي من عند الله فهو الذي لا شك فيه، ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن محمد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا. قال بعض أصحابي: فإنك تداعبنا يا رسول الله. قال: إني لا أقول إلا حقا. قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال مخبرا عن عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى الناس شديد القوى وهو جبريل عليه السلام، كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال ها هنا: ذو مرة، أي ذو قوة. قاله مجاهد والحسن وابن زيد، وقال ابن عباس: ذو منظر حسن. وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن. ولا منافاة بين القولين، فإنه عليه السلام ذو منظر حسن وقوة شديدة. وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو ابن عمر، ابن عمر، عندك عند ابن عمر، نعم صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وقوله تعالى: فاستوى، يعني جبريل عليه السلام، قاله مجاهد والحسن وقتادة وربيع بن أنس. وهو بالأفق الأعلى، يعني جبريل استوى في الأفق الأعلى، قاله عكرمة وغير واحد. قال عكرمة: والأفق الأعلى الذي يأتي من الصبح. وقال مجاهد: هو مطلع الشمس. وقال قتادة هو الذي يأتي منه النهار، وكذا قال ابن زيد وغيرهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا مصرف ابن عمرو اليامي أبو القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن طلحة ابن مصرف قال حدثني أبي عن الوليد هو ابن قيس عن إسحاق بن أبي عن إسحاق بن أبي نعم صلى الله عليه وسلم عن إسحاق بن أبي الكهتلة أظن ذكره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل في صورته إلا مرتين، أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق، وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعي، فذلك قوله تعالى وهو بالأفق الأعلى. وقد قال ابن جرير هاهنا وقولا لم أره لغيره ولا حكاه هو عن أحد، وحاصله أن ذهب إلى أن المعنى فاستوى أي هذا الشديد القوي ذو المرة هو نعم أي هذا الشديد القوي ذو المرة هو ومحمد صلى الله عليه وسلم بالأفق الأعلى أي استويا جميعا بالأفق، وذلك ليلة الإسراء كذا قال، ولم يوافقه أحد على ذلك. ثم شرع الوجه ما قال من حيث العربية فقال هذا كقوله تعالى وهذا كقوله تعالى أإذا كنا ترابا وآباؤنا، فعطف بالآباء على المكنى في كنا من غير إظهار نحن، فكذلك قوله تعالى فاستوى وهو. قال وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده ألم تر أن النبع يصلب عود يصلب عوده ولا يستوي والخروع المتقصف، وهذا الذي قال نعم مرة أخرى سيدنا لا أنا أسأل عن ضبطها عندك في كلمة المتقصف لا التي قبلها الخروع ولا يستوي والخروع ليست واضحة سيدنا هو أشار في الهامش هنا ألم ترى أن النبع يصلب عوده ولا يستوي والخروع المتقصف أحسن الله عليكم سيدنا ولا يستوي والخروع المتقصف وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه وهذا الذي قاله من جهة العربية متجه ولكن لا يساعده المعنى على ذلك، فإن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض فهبط عليه جبريل عليه السلام وتدلى إليه فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليها له 600 جناح، ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى يعني ليلة الإسراء، وكانت هذه الرؤية الأولى في أوائل البعثة بعدما جاءه جبريل عليه السلام أول مرة، فأوحى الله إليه صدر سورة اقرأ، ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيها مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، فكلما هم بذلك ناداه جبريل من الهواء يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل، فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه، وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها حتى تبدى له جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأبطح في صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد عظم خلقه به. نعم ولكن عظم وعندي ضبطها عظم لكن لا أدري لماذا قد سد عظم خلقه الأفق. أحسن الله عليكم سيدنا قد سد عظم خلقه الأفق، فاقترب منه وأوحى إليه عن الله عز وجل ما أمره به. أراد أن يتردى مذكورة في البخاري ولكن بغير سند. قال فيها وبلغنا، اللي هو الزهري يعني، قال وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا وكذا، ولها توجيهات على فرض صحتها يعني، ولكن لم تصح، أشار بذلك البخاري إلى أنها لا تصح. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله: وأوحى إليه عن الله عز وجل ما أمره به، فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه. فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حيث قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا قاعد إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة كوكري الطير فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي، ولو كنت أن أمس السماء لمسست. فالتفت إلي جبريل كأنه حلس كأنه حلس لاطن، فعرفت فضل علمه بالله علي، وفتح لي باب من أبواب السماء، ورأيت النور الأعظم، وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت، وأوحي إلي ما شاء الله أن يوحي. ثم قال البزار: لا يرويه إلا الحارث بن عبيد، وكان رجلا مشهورا من أهل البصرة. قلت: الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الإيادي، أخرج له مسلم في صحيحه، إلا أن ابن معين ضعفه وقال ليس هو بشيء، وقال الإمام أحمد مضطرب الحديث، وقال أبو حاتم الرازي كتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. فهذا الحديث من غرائب رواياته، فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقا عجيبة، ولعله منام، والله أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم، انفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن إدريس بن منبه عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أن يراه في صورته، فقال: ادع ربك، فدعا ربه عز وجل، فطلع عليه سواد من قبل المشرق، فجعل يرتفع وينتشر، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم صعق، فأتاه فنعشه ومسح البياق عن شدقه، انفرد به أحمد. وقد رواه ابن عساكر في ترجمة قتبة بن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن هبار بن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام، فتجهز معهما، فقال ابن عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه في ربي سبحانه. فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هو يكفر بالذي دنا فتدلى؟ فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعث إليه كلبا من كلابك. ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال: يا بني، ما قلت له؟ فذكر له ما قال له. قال: فما قال لك؟ قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال: يا بني، والله ما آمن عليك دعاء سرنا ما آمن عليك دعاءه فسرنا حتى نزلنا الشراء وهي مأسدة، ونزلنا إلى صومعة راهب، فقال الراهب: يا معشر العرب، ما أنزلكم هذه البلاد؟ فإنها تسرح الأسد فيها كما تسرح الغنم. ف فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي، وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه، فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا ابني عليها، ثم افرشوا حولها. ففعلنا، فجاء الأسد فشم وجوهنا، فلما لم يجد ما يريد تقبض، فوثب فإذا هو فوق المتاع، فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففض رأسه. فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد. وقوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى. نقف هنا إن شاء الله. نعم. ومعنا نقف هنا. السلام عليكم سيدنا. نعم. آمين آمين. جزاكم الله خير. آمين وجزاكم سيدنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.